السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، الذي يتابع أحداث الأمة في هذه الأيام يسمع أخبار أليمة شديدة الإيلام للقلوب وللنفوس، زي أخبار الغوطة التي تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنها من 1400 سنة، وأخبر أنها معسكر المسلمين في الحرب العالمية الأخيرة ما بين المسلمين وما بين القوى الغربية المتحالفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن فسطاط المسلمين يوم الملحمة، اللي بيسمى الغرب هرمجدون، فسطاط المسلمين يوم الملحمة، يعني معسكر المسلمين في هرمجدون في الحرب العالمية الأخيرة، في مدينة يقال لها الغوطة، اللي هي هذه المدينة الغوطة الشرقية التي تضرب الآن. اللي يشوف قنابل الغاز الكلور، واللي يشوف الحرب الكيماوية، واللي يشوف الأطفال اللي بيتعموا، واللي يشوف رغيف العيش اللي تضاعف أكتر من 1000 مرة، واللي يشوف السجن اللي بقوا فيه لا فيه طعام ولا فيه شراب ولا فيه أدوية ولا فيه، يعني ونفس الخطة اللي عملوها في حلب بالظبط، يضربوا المستشفيات ويقتلوا لجان الإغاثة، وبعد كده يبدأوا يضربوا الناس بالبراميل ورجمات الصواريخ وكل حاجة، وبعد كده في الآخر الوقت بيقول لك ممر آمن، يعني إيه؟ سيبوها خرابة وخرجوا. إحنا عايزينها أرض بلا شعب، عايزينها خرابة بس سيبوها خرابة وخرجوا، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى أن يعني الصحافة الإعلامية نفسها بتقول لك جهنم فوق الأرض. اللي يتابع الأخبار دي يا أخواني في الله يحس بالألم. اوعى تبقى انت كمان ألم جديد من ألم الدين. الدرس بتاع النهاردة حول كلمة واحدة من كلمات القرآن، لما الأحزاب تملؤوا على الإسلام في سورة الأحزاب، لما الأحزاب تحزبوا ضد الإسلام زي ما الحرب العالمية الوقت والكفر متحزب ضد الدين، ربنا قال كلمة. الكلمة دي هي شعار درس الليلة: قد يعلم الله المعوقين منكم. اوعى تبقى إعاقة في الجسد الإسلامي، اوعى تبقى إعاقة وانت مش واخد بالك، اوعى تبقى من أسباب إعاقة النص. قد يعلم الله المعوقين منكم. التعويق يعني حتى في القرى يقول لك انت عوقت ليه، يعني اتأخرت ليه. التعويق انك انت اللي ممكن تبقى سبب في تأخير النص، انت اللي ممكن تبقى سبب، يعني النصر جاي وفي مننا من الناس اللي المفروض متدينين ومتدينات يبقوا هم سبب لتأخير النصر. قد يعلم الله المعوقين منكم. اوعى في الواقع اللي احنا فيه ده تبقى إعاقة للدين والمجيء النصر في أيام الأحزاب وفي أيام تحزب الكفر ضد أهل الدين وضد التدين وضد معالم الإسلام. اوعى اوعى تكون ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني، في أخ مؤذي، في أخ مؤذي. مين المؤذي هنا؟ في المفسرين يقولوا اللي مرضوش يروحوا مع سيدنا موسى لفتح فلسطين، ده إنسان مؤذي اللي ساعة لما الدين يحتاجه ينشغل بدنيا عن دينه. اوعى تبقى أخ مؤذي. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا، في أخ مزوغاتي. فاكر لما كنت بتزوغ من المدرسة زمان؟ فاكر لما كان في ناس بتزوغ من الحصص زمان؟ في ناس مزوغة من الدين، في ناس مزوغة من التربية، في ناس مزوغة من بيت الإيمان، في ناس مزوغة من حضور الدروس الإيمانية، في ناس مزوغة من الدعوة إلى الله. فلما زاغوا، العقوبة نزلت على القلب، أزاغ الله قلوبهم. اوعى تبقى معوق. قد يعلم الله المعوقين منكم. هنتكلم النهاردة حوالين هذا الشعار يا اخواني في الله. المفروض يا جماعة ان في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده، واقع الاحزاب وواقع صورة الاحزاب، في ثلاث مظاهر للإعاقة، في ثلاث حاجات لو انت عملت اي واحدة من دول تبقى انت من ضمن الإعاقات اللي موجودة. الحاجة الاولانية الاحباط، انك انت تحبط خلاص، مفيش فايدة، مفيش امل. يعني ما احيانا تحس ان الصور اللي بتيجي من البلاد اللي بتتضرب تحس ان هي متعمد احيانا انها تثير الاحباط في نفوس المسلمين اكتر من انها تثير الهمة في نفوس المسلمين. يبقى الاحباط انك تقول راحت خلاص وضاعت خلاص، انك تفقد الامل. الحاجة التانية الشك، انك تبدأ تشك بقى، طب ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ طب اللي بيحصل ده حكمته ايه؟ طب الازمات العاصفة اللي بتعصف بالاسلام دي ليه؟ ليه كل اللي بيحصل ده؟ وليه المحن الرهيبة اللي فوق احتمال اعصاب كثير من افراد الامة الغيورين على دينهم؟ ليه؟ الحاجة الثالثة انك تنضم لحزب الكنبة، حزب الكنبة الاسلامي. يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم، دي في سورة الاحزاب برضو. حزب الكنبة هو ممكن يكون اخبارك تهمه، ممكن يكون مهتم باخبارك، ولكن وما يقدرش يشارك، ما يقدرش يبقى في وسطنا به جمعة، ما يقدرش يتوسط جموع الضالين في الدعوة، ولا يتوسط جموع الكافرين في الجهاد، ما يقدرش يبقى في قلب الحدث. امال ايه ده؟ اخره حزب الكنبة قاعد قدام القنوات الاخبارية يتفرج على اللي بيحصل في العالم الاسلامي ويمص ليمون ويمص شفايفه. يودوا لو انهم بادون في الاعراب، بعاد في البادية قاعدين يتابعوا الاخبار بتاعتكم من خلال القنوات الاخبارية، يسألون عن انبائكم. يعني هما مش بالنسبة لكم الاخبار بتاعتكم دي انباء عظيمة بالنسبة لهم؟ ممكن يكون مهتم بامرك، ولكن من بعيد لبعيد. ثلاث مظاهر. اوعى تفقد الامل وتبقى انسان محبط، اوعى تشك في ان ليه اللي بيحصل ده. وانت حاجة التالتة، اوعى تنضم لحزب الكنبة وتبقى قاعد على الكنبة، لان التلاتة دول انت كده بقيت من المعوقين. المعوقين لايه؟ المعوقين لناصر، والمعوقين لنفسهم، والمعوقين لغيرهم. انت بقيت اعاقة في جسد العمل الاسلامي، انت بقيت انسان معوق، وبقيت انسان معوق وانت ما انتش واخد بالك. انت بقيت من اسباب تأخير النصر عن الامة، انت بقيت من اسباب ان النصر يتأخر. ازاي ما نبقاش كده؟ ازاي؟ عشان كده الآيات الخطيرة اللي احنا هنتدرسها النهاردة من سورة الأحزاب بإذن الله سبحانه وتعالى. افتحوا معايا كله، يمسك مصاحف، يلا إخواني وأخواتنا فوق، يلا وزعوا مصاحف. مش عايز واحد ما يبقاش فيه مصحف، لو المصاحف خلصت فوق أو تحت كل اتنين يبقوا موجودين في مصحف. افتحوا معايا صاد 419 سورة الأحزاب الصفحة الثانية. هنبدأ في هذه الآيات الرهيبة اللي بتعالج الثلاث مشاكل دول. سورة الأحزاب صد 419 من أول، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. يلا إخواني في الله، إخواني وأخواتي في الله، يسرعوا كده الوجه الله، عشان النهاردة نفهم مين اللي سبب مجيء للنصر ومين اللي سبب تعويق للنصر، مين اللي عضو صالح في جسد الدعوة ومين اللي أعاقه وعضو معوق في جسد الدعوة. صاد 419 من أول آية 7، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. اللي معاه البطاقة الشخصية بتاعته، اللي معاه المصحف بتاعه يطلعه ويفتحه، اللي معاه مصحف على الموبايل أو معاها مصحف على الهاتف الجوال بتاعها تفتح سورة الأحزاب وتطلع الصفحة، اللي معهوش بقى إيه وزعوا المصاحف يا إخواني في الله. اللهم بارك كده بقى. شوف حبيبنا المسجد من ورا، وشوفوا المسجد من بره برضو، واخواتنا كده تمام بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ رحلة الانطلاق بقى مع آيات بتعالج الثلاث مصايب دول. ازاي يبقى عندك امل؟ ازاي ما تشكش وتفهم حكمة ربنا في اللي بيحصل للأمة؟ زي ما هتشوفوا الآيات بتنطق بالثلاثة دول يا جماعة. الآيات اللي بتتكلم عن غزوة الأحزاب، الآيات اللي بتتكلم عن أصعب لحظات مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، لما النبي عليه الصلاة والسلام فجأة يجيله خبر ان 10,000 واحد من المشركين جايين يبيدوا المدينة. لم يحدث منذ نشأة الجزيرة العربية تاريخيا تجمع قوامه 10,000. ليه؟ حرب عالمية، عايزين يروحوا حتة قرية اسمها طيبة، المدينة المنورة، كل الجيوش الجرارة ده ايه رايحة عشان تستأصل الاسلام. الاحزاب الجزيرة العربية كلها رايحة تحارب الاسلام. في اللحظة دي المسلمين كانوا في غاية الانهاك، في اللحظة دي المسلمين كانوا لسه خارجين من غزوة بني المصطلق، في اللحظة دي المسلمين كانوا لسه خارجين من حادثة الافك والاراجيف بتاعت المنافقين، في اللحظة دي الاعلام النفاقي كان في قمة قوته، في اللحظة دي كان في 160 بيت في المدينة المنورة اتيتم ولاده وترمل نسائه، 70 بيت في بئر معونة والرجيع، و70 بيت في غزوة احد، غير 70 بيت تاني اصبح العائل بتاعهم معاق من الجرحى بتوع غزوة احد، غير القتلى بتوع غزوة بدر. في اللحظة دي كان مفيش بيت في المدينة المنورة مفيش فيه شهيد، ولا في طفل او في مكان في المدينة المنورة مفيش فيه طفل يتيم بسبب الجهاد في سبيل الله وبسبب نصر الدين الله سبحانه وتعالى. هنشوف الوقتي هنشوف ايه اللي حصل وهنشوف ازاي الغزوة الرهيبة دي انجلت في ليلة. ليلة الصحابة نايمين بينهم وبين 10,000 مقاتل 4.5 متر لا يأمن احدهم ان يقضي حاجته. كل واحد منهم معتقد ان مكانه اللي بيدافع عن المدينة فيه هيبقى قبره. بيصحوا الصبح يلاقوا ما عادش في حاجة اسمها احزاب، ما عادش في حاجة اسمها قوة كفر محصرة المدينة. عاصمة الاسلام مش مهددة بالانهيار ولا حاجة، عاصمة الاسلام في الارض مش مهددة بالاجتياح ولا حاجة. ازاي الله قادر انه ينزل الفرج عليك بين يوم وليلة؟ فرج ربنا بينزل في لحظة. احد الشباب حكم عليه في دولة من الدول الظالمة في تاريخ الاسلام بالاعدام، فهم جايين يضربوا بقى بالسيوف في وقت تنفيذ الاحكام. فالشاب كله عم بيطلب حاجة، فواحد يطلب يشوف ابنه واحد، فالشاب ده بيقوله تطلب ايه قبل ما نعدمك؟ قال لهم اطلب لحم مشوي ويعني حاجة اكل بقى كده ايه حاجة. فقعد ياكل، فواحد بيبص له كده هو مش فاهم في ايه، فبيقول له يا غلام يعني او يعني يعني يا رجل انت مش قلقان ازاي؟ فقام ماسك الشاب ده الشاية وقام سايبها تقع على الارض. قال له ما بين وقوع هذه القشة الى الارض لله 100 فرج، لله 100 فرج. بيقول قبل ما يعدموه يعني اذا بالناس تصرخ في الشوارع ان الحاكم قتل، كل المساجين هربوا طبعا وكل الناس بدأت تهيج في الشوارع. فسبحان الله، فلقي ذلك الرجل هذا الشاب وهو يمضي في طرقات المدينة، وحاجة آية من آيات ربنا. الكلمة دي زلزلت قلب يا جماعة. ما بين ان تقع هذه القشة الى الارض لله 100 فرج. انك تتعلم ان فرج ربنا بيجي في لحظة، انك تتعلم ان اكبر مشكلة في حياتك ممكن الصبح اللي جاي ده هو ما يطلعش والمشكلة دي موجودة في الدنيا اصلا، انك تتعلم الامل في الله سبحانه وتعالى، وانك برضو هتفهم الوقتي من هذه الايات حكمة اللي بيحصل ده ايه، وهتفهم ربنا قال ايه عن حزب الكنب الاسلامي والايات اللي بتتكلم عن هذه النوعيات خطيرة اللي تعد اخطر سبب لتعويق النصر في الامة. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، قال لك ايه الميثاق ده؟ قال لك هو قول الله سبحانه وتعالى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ان اقيموا الدين، قال لك الميثاق اللي في اول الايه ده ايه؟ قال لك الامر باقامه الدين. الميثاق ده يعني انت يعني انت مربوط، يعني انت موثق، يعني والمفروض ان الميثاق ده يبقى كله ثقة في الله. يبقى وانت بتاخد هذا العهد على نفسك انت واثق ان ربنا لا يمكن يضيعك ولا يخيبك ابدا لو مشيت في الطريق ده. يبقى ايه الميثاق الاولاني؟ الميثاق الاولاني ان اقيم الدين، ده في رقبتك قدام ربنا، ده مش تفضل منك، ده مش لو انت عايز درجة اعلى من الجنة، لا لا لا لا لا. والعصر ان الانسان لا في خسر، ضاع، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بس، لا، وتواصوا بالحق. من غير وتواصوا بالحق وبعد كده وتواصوا بالصبر، لان مادام في حق لازم يبقى في صبر، مادام في دعوه لازم يبقى في صبر عليها، مادام في عمل لدين الله لازم يبقى في صبر على التضحيه اللي في هذا الطريق. وتواصوا بالحق، من غير دي انت خسران، من غير دي انت لن تفلح لا في الدنيا ولا في الاخره. يبقى الميثاق هو ان اقيموا الدين، ان انت فرقبتك ان الاسلام لازم يقوم في الارض، انك انت لازم تبقى جندي من جنود الاسلام. ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. المفسرين وقفوا هنا قالوا الوقت ربنا قال في اول الايه ميثاق وقال في اخر الايه ميثاق، هل الميثاقين دول حاجه واحده ولا الميثاق اللي في اول الايه غير الميثاق اللي في اخر الايه؟ قالوا لا، الميثاق اللي في اخر الايه غير الميثاق اللي في اول الايه. قال لك طب ايه الميثاق اللي في اخر الايه؟ قال لك واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ها، لا تؤمنون به ولا ايه ولا تنصرنه. قال لك الميثاق الثاني ان احنا ننصر بعض، ان احنا ندعم بعض. الميثاق الاولاني تجاه الدعوة ان اقيموا الدين، والميثاق الثاني تجاه اخوك انك لازم تنصر كل عامل لدين الله، ولازم تبقى واقف في ظهر كل عامل لدين الله على منهاج سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انت في رقبتك لربنا ميثاقين، ميثاق تجاه الدعوة ونصرة الدعوة، وميثاق تجاه اخوانك العاملين لدين الله ان تنصرهم وتؤيدهم ولا تخذلهم. طب ايش معنى في النص جه ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم؟ ايش معنى الخمسه دول؟ قولوا العزم من الرسل. طب برضو ايش معنى الخمسه دول يفصل ذكرهم بعد واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم؟ ما ربنا قال من النبيين شملت الكل والجميع. ليه الخمسه دول يفصلوا؟ لانهم اكتر خمسه كان عندهم عزيمه في ان اقيموا الدين. اكتر خمس عزائم في البشريه في الدعوه الى الله، اكبر خمس همم في تاريخ البشريه، واكبر خمس حالات علو همه في الدعوه الى الله لكي تتعلم الدعوه الى الله. طب عيسى هنا ليه ابن مريم؟ ليه ذكر السيده مريم يجي في الايه؟ عشان المراه لما الاحزاب يهجموا على الاسلام، ولما العلمانيين والاعلام العلماني يهجم على ثوابت الدين، تفهمي ان انت بتربي انبياء، وانك انت بتربي اعظم نماذج ممكن تقف في وش الباطل، وان هذا النبي العظيم عيسى من اولي العزم من الرسل في اقامه الدين كان اللي رباه امراه اللي رباه السيده مريم. يعني من الاخر ربنا بيقول زي ما هم احزاب ضد الكفر، خليكم انتوا بقى اقوياء في الاجتماع على نصر دين ربنا، رجال ونساء، ليسال الصادقين عن صدقهم. مين الصادقين دول يا جماعه؟ الصادقين ده اللي هو احنا بقى، الصادقين ده اللي هم اتباع الانبياء، ليسال اتباع الانبياء، ليسأل الصادقين عن صدقهم. طب هو ربنا يسأل الصادقين عن صدقهم ليه؟ قال لا، طب ما ربنا عارف انهم صادقين. مين الصادقين؟ الصادقين اللي هم اتباع الانبياء اللي اقاموا الدين وضحوا عشان الدعوة واقاموا بيئة الايمان ونزلوا يكلموا الناس عن ربنا ونصروا الاسلام وضحوا عشان الدين. مشكلة كثير من الاخوة الوقتي انه عايز ينضم للدعوة الى الله من غير ما دنيته تتأثر. يعني لو عنده عربية زي ما هي، لو عنده دنيا زي ما هي، لو مش عايز دنيته تتخدش ولا تتخربش ولا يجي عليها حاجة. انا عايز ابقى عامل لدين الله وداعي الى الله بس دنيتي صاغ سليم، لا تضر دنيتي ابدا على الاطلاق. الصادق اللي دايما بيختار مصلحة دينه مش مصلحة دنيته. طب دول ربنا يسألهم عن صدقهم يعني ايه؟ يعني ده يوم القيامة كده ربنا يقول له الميثاق الاولاني انت عملت فيه ايه؟ ميثاق اقامة الدين. انا يا رب انا ضحيت عشان الدعوة اليك، انا يا رب انا نعل حذائي كان بيتنحل من المشي في الدعوة اليك، انا يا رب اجهدت غاية الاجهاد في الدعوة اليك. طب وميثاق الاخوة وميثاق نصرة اخوانك وميثاق انك ما تنفسنش منهم ولا تغير منهم ولا بالعكس تبقى في ظهرهم ودعم ليهم. انا يا رب اتكسرت لاخواني وزلت نفسي ليهم ونصرتهم ووقفت معاهم وعمري ما بعتهم ابدا. طب القيمة ايه؟ هو صادق وربنا يعلم انه صادق وبيقول اللي عمله عشان الميثاقين دول صادق فيه قد ايه؟ قال لك عشان الكذاب اللي باع قضية الدعوة لما يسمع الكلام ده يتقهر قلبه. قال لك بالظبط زي سيدنا عيسى لما ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، أأنت قلت للناس المليارات اللي واقفة اللي عبدت الصليب دي، أنت اللي قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. طب هو ربنا بيقول لسيدنا عيسى، ما ربنا يعلم ان سيدنا عيسى كان في اعلى درجات التوحيد، قال لك عشان يتقهر قلب اللي عبدوه من دون الله. فقال لك ليه ربنا بقى بيسأل الصادقين عن البطولات بتاعتهم في الصدق يوم القيامة؟ قال لك عشان اللي باع قضية الدعوة وتخلى عن دينه وتخلى عن الدعوة الى الله يندم لما يشوف ناس بذلت عشان الدين قد ايه، وفي ناس عظمت الميثاقين اللي بينه وبين ربنا قد ايه، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله اذكروا بينكم وبين نفسكم. مش بس كده، كلموا الناس، كلموا الناس ربنا ياما نصر الإسلام قد ايه، كلموا الناس ربنا ياما وقف مع الإسلام قد ايه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ياما ربنا نصر الأمة. ليه؟ ساعة الإحباط بتنسى المرات اللي ربنا نصرنا فيها ليه؟ ساعة الأزمات بتنسى المرات اللي ربنا فرج كربك فيها ليه؟ ساعة الابتلاء بتنسى النعم اللي ربنا مغرقك فيها ليه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. النعمة هنا مش نعمة في الدنيا، النعمة هنا هي نصر الإسلام. أنت بتفرح لما الدين بينتصر؟ أنت أفراحك وأحزانك مع دينك؟ أنت شايل هم الدين ولا أنت أفراحك وأحزانك مع مستواك المادي ومع شهادتك ونجاحك وسقوطك وتحقيق احلامك الدنيويه؟ مشاعرك فين؟ من اعظم العبادات اللي بيعبد الله بيها ان انت يبقى مشاعرك ونفسيتك مع دينك مش مع دنيتك. يا أيها الذين أمنوا. الكلمة دي تمام عشان ربنا يقولها للصحابة دفعوا ثمن غالي قوي. الكلمة دي في مكة كان ربنا بيقول أحسب الناس أن يتركوا، رغم أن ربنا بيكلم أبو بكر وعمر. هو سيقول الناس ليه؟ لسه مش هتتسمى الذين أمنوا غير بعد ما تضحى عشان الدين. ما تسموش الذين أمنوا غير بعد الهجرة. لما هجرهم ربنا قال لهم يا أيها الذين أمنوا، لما أثبتوا أن الدين والدعوة إلى الله أغلى من بيوتهم وأراضيهم وتجارتهم وأوطانهم وأهلهم وقرايبهم وسمائهم وأرضهم، ربنا قال لهم يا أيها الذين أمنوا أنتوا الوقت بقى سبب أمنكم واطمئنانكم وسكنتكم هي هو الدين وليس الدنيا. يا أيها الذين آمنوا، طول ما أنت ما ضحيتش أنت أمنك بالدنيا. ما أنا مش عايز أطلع الدنيا عشان الدعوة، يبقى أنت مش عايز تطلعها لأنك خايف لو طلعتها، يبقى أنت مصدر أمنك الحقيقي هو الدنيا. فما يبقاش يا أيها الذين أمنوا، لأن الذين أمنوا يعني الذين صار مصدر أمن قلوبهم ومصدر سكينة نفوسهم هو الدين، هو الدين. عشان كده أول كلمة في القرآن ربنا وصف بها المؤمنين الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب. الله هو يعني مصدر أمنهم غيبي. الناس مصدر أمنها أنا في جيبي فلوس قد إيه، أنا في رصيدي في البنك كام، أنا معايا أرض بكام، ده مصدر أمني، حاجات ماسكة في إيدي، دول مصدر أمنهم. ومصدر إنه ماشي في بطنه شادر بطيخ، ومصدر إنه مطمن، ومصدر إنه فرحان، ومصدر إن قلبه مليان أمل، حاجات غيبية. ان ربنا معايا يعني ايه؟ ربنا معاك يعني ان انا عملت اعمال صالحة فربنا لا يمكن يتخلى عني. يعني ايه؟ يعني معاك سندات ملكية ايه؟ يعني انت معاك رصيد كام؟ يعني انت معاك بالعملة الصعبة بالدولار والريال كام؟ هو في حاجة اسمها مصدر امني ان الله انت شايف ربنا؟ هو انت شفت الحسنات بتاعتك دي بتتكتب؟ هو انت شفت ربنا وبيأمر الملائكة انها تتنزل عليك بالفرج والفتح بعد عملك الصالح؟ يا عم انا مصدق، انا مصدر امني في الحياة الغيبيات. اللي مصدر امنه في الحياة اللي ماسكه بايديه يا ويله، لان عمر ما اللي في الايد بيدوم. ولكن احنا ثقتنا بما في خزائن الله اعظم من ثقتنا باللي في جيوبنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الله أكبر. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود، نكرة للتعظيم. فجأة الشمال الشرقي آلاف من غطفان وقبائل العرب، الشمال الغربي آلاف من قريش ومكة والقبائل الموالية ليها. هو إيه المنظر الرهيب ده؟ إذ جاءكم جنود. لما فجأة يجي إخبارية للنبي عليه الصلاة والسلام إن الجزيرة العربية كلها بقت إيد واحدة والكفر كله تحزب وجايين مصممين على استئصال شقفة الإسلام. غزوة أحد أبو سفيان صرف عليها 50 مليون جنيه، مش كان 50,000 دينار القافلة اللي خرج المسلمين في بدر عشانها؟ فلما القافلة نجت أبو سفيان قرر بعد هزيمة بدر إن فلوس القافلة دي من أولها لآخرها هيمول بها جيش تاني يروح للمسلمين بعدها بسنة. وكان جيش أحد متمول 50,000 دينار، يعني حوالي 50 مليون أو كمان 100 مليون جنيه. يعني فأنت متخيل بقى الأسلحة دي كان شكلها إيه؟ طب غزوة الأحزاب بي كان تمويلها كام؟ 10,000 جندي كل يوم بياكلوا كم جزور وبيشربوا قد ايه وبيصرفوا قد ايه واسلحتهم متكلفه قد ايه؟ جيش مرعب، جيش رهيب. الوقت ده كان في رمضان يا جماعه. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام ومعاه الصحابه بحفر 3 خنادق تحيط بالمدينه من كل ناحيه. الثلاث خنادق دول لو حسبتهم 90,000 متر مكعب حفر، 90,000 متر مكعب صخور. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حفروهم طيلة شهر رمضان في وسط الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام يحفر هذا الخندق الرهيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع الروح المعنوية للصحابة وجسمه كله متغرق تراب، لأن النبي قدوة. قبل ما صحابي يمد إيديه في الأرض كان النبي عليه الصلاة والسلام مد إيديه، والنبي يدعي للصحابة اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. فالصحابة يبدأوا يسخنوا بقى ويبدأوا يهتفوا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بقى ناشد قصادهم أبيات ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة. ويكرر النبي عليه الصلاة والسلام: أبينا أبينا أبينا. جو رهيب، ولكن أول ما الأحزاب توصل كتير من معنويات الجيش تتكسر وما تكملش بنفس الصورة من الحماس. الصدمة الأولى المنظر المرعب للجيوش اللي جات، عرض الخندق 4.5 متر، يعني بيننا وبين 10,000 جندي مدجج بالسلاح، 4.5 متر، كل صحابي واقف في مكانه يظن ان مكانه هيبقى القبر. الصدمة الثانية لما بدأ الاختراقات للخندق تنجح زي اختراق عمرو بن ود كده، سيدنا علي بن ابي طالب يذهب ويتعامل معاهم ويحصل عاصفة من الغبار حوالين علي بن ابي طالب وعمرو بن ود، ومحدش عارف مين اللي مسيطر على التاني، لحد ما يسمع تكبير علي بن ابي طالب فيعلم ان عمرو بن ود قتل. الصدمة الثالثة لما سعد بن معاذ احد قيادات اركان الجيش يصاب اصابة قاتلة ويقعد في خيمة في المسجد يمرض. الصدمة الرابعة لما يبدأ الهروب بقى، لما يبدأ بقى الايه التهربات، كانوا 3,000 واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ابن حجر يقول ان وصلوا 300 واحد، 300، يعني تخيل كده النهاردة 3,000، بكرة 2,500، بعده 2,000، بعده 1,500، بعده 1,000، بعده 500، بعده 400، بعده 300. تخيل لما العدد يوصل قصاد 10,000 مقاتل 300، وفي رواية 700 اللي فضلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ الصدمات المتوالية لحد ما يجي الزلزال الأعظم اللي انخلعت قلوب الصحابة ليه، لما اليهود يخونوا النبي عليه الصلاة والسلام ويهجموا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجموا على نساء المسلمين، لولا ان السيدة صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام تتصدى ذلك اليهودي وتقتله. بس خلاص غير ال10,000 اللي في الشمال الشرقي والغربي، 700 يهودي في جنوب المدينة، وكده المدينة تبقى اتطوقت تماما من الشمال ومن الجنوب، واصبحت عاصمة الاسلام مهددة بالاكتساح في اي لحظة من اللحظات. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زي ما ربنا قال: وتظنون بالله الظنون. بدأت القلوب تشتغل، بدأت النفوس تشتغل، بدأ الرعب يشتغل، بلغت القلوب الحناجر، القلوب هتخرج من مكانها، خلاص النساء هتسبى والنساء والرجال هتقتل، خلاص الحصار بقى رهيب. وفي ليلة واحدة، ليلة واحدة يرسل الله الرياح على 10,000 مقاتل من المشركين، في ليلة واحدة الصحابة نايمين لا يأمن أحدهم أن يقضي حاجته، إنه يروح من أجل إنه يقضي الحاجة بتاعته، مش قادر يسيب مكانه، ويصحى الصبح ما يلاقوش. أرسل الله ريح عاملة زي القنابل الذكية، عارفة المشرك من المسلم، جت على المشركين كفأت القدور بتاعتهم ورعبتهم وأطفأت النيران بتاعتهم وسابت المسلمين. هو ممكن ربنا فرجه يبقى في لحظة كده؟ هو ممكن الوضع ينقلب بآية من الله؟ أيوة بآية من الله، ولكن لمين؟ ربنا بيجيب الآيات بتاعته لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى بينزل معجزاته لمين؟ زي ما ربنا قال في آخر آية 9: وكان الله بما تعملون بصيرا. قال لك يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. طب يا رب ليه بعت لنا الريح والجنود دول؟ يا رب ليه عملت لنا المعجزات دي؟ ففي آخر الآية: وكان الله بما تعملون بصيرا. قال لك ربنا بيقول لهم: لان انا شفت تضحيتكم قد ايه، لان انا شفت جهادكم، شفت ثباتكم، شفت يقينكم، شفت ثقتكم في الله، شفت قد انتم مستعدين تضحوا بروحكم عشان الدين. فلما شفت هذه البطولات منكم انزلت عليكم النصرة الغيبية. ليه ربنا كان بينصر الصحابة في الغزوات هذا النصر المؤزر؟ لان الصحابة كانوا ابطال بحق وحقيقي، كانوا ناس فاهمين يعني ايه ميثاق. وميثاقه الذي وافقكم به، وميثاقه الذي وافقكم به. انت موفق يا ابني، انت لا تملك انك تشتغل في دعوة ما اشتغلش، انت لا تملك انك تنصر دين ربنا او ما تنصرش، انت لا تملك انك تنضم لحزب الكنبة او تبقى من اهل الدعوة الى الله، انت لا تملك، والا تبقى من المعوقين، المعوقين اللي بيعوقوا النصر وبيأخروا النصر. يعني في غزوة بدر مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام قاعد كده وعايز يقاتل المشركين، وطبعا داخل يقاتل فاتكان العرب، يعني الموضوع مش بسيط، يعني قتال مكة يا جماعة مش حدث، يعني النبي مش كان راح يقاتل أسلم ولا غفار، راح يقاتل مكة، بلد الكعبة، بلد 360 صنم. مين من جزيرة العرب هيسكت لما يعرف ان مكة بتتحارب؟ لا يمكن ولا قبيلة تسكت. فكان موقف مرعب، وكانت ليلة مرعبة، ليلة بدر ده ايه؟ وربنا يقول للصحابة 1000 من الملائكة، ولسه قلقانين، طب 3000 قلقانين، طب 5000 قلقانين، يعني كل ده قلقانين ليه؟ ما انا هحارب العرب كلها، انا داخل اقاتل فاتيكان العرب وانا 314 واحد. بس المقداد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة الرهيبة دي، بيقول له والله يا رسول الله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، ولن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا وراءكم متبعون. النبي عليه الصلاة والسلام يفرح ابن مسعود بيتمنى ان كان يدفع عمره كله مقابل ان يبقى صاحب الكلمة دي في الموقف ده. في كلمات كده بتبقى في مواقف اغلى من الدنيا واللي فيها. سعد بن معاذ يقول له والله يا رسول الله لو سرت بنا الى برك الغماد لسرنا وراءك، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه وراءك. ايه الكلام العظيم ده في الموقف الرهيب ده؟ عشان كده فعلا وكان الله بما تعملون بصيرة. عشان كده ربنا بيقولهم انا ليه نزلت النصرة الغيبية؟ انا ليه في بدر نزلت ملايكة؟ وليه في احد نزلت ملايكة؟ وليه في الاحزاب نزلت ملايكة؟ عشان البطولات اللي انتوا عملتوها. وكان الله، انت بقى ربنا مطلع عليك الوقت، ربنا بيراقبك، والامة بتتحارب والدنيا بتتحارب واحزاب الكفر كلها متملقة على دين ربنا سبحانه وتعالى بجميع الاسلحة وبجميع الوسائل. انت بقى كان الله بما تعملون بصيرا. ربنا بصير منك بايه؟ ايه رد فعلك؟ انت مراقب من الله الان، رد فعلك ايه؟ انت غاير على دين ربنا ولا لا؟ يقول لك مفيش حب من غير غيره، واحد بيحب مراته وما بيغيرش عليها، يا سلام. طب ينفع واحد بيحب الاسلام وما يغيرش عليه؟ ينفع واحد بيحب الرسول عليه السلام وما يغيرش عليه؟ ينفع واحد بيحب الدين وما يغيرش عليه؟ زي في غزوة احد بالظبط، غزوة احد 50 مليون، التسليح بتاع جيش المشركين 50 مليون، او ممكن كمان 100 مليون، لان 50,000 دينار ذهب، الدينار 4.25 جرام ذهب، جرام الذهب وصل الوقت يا جماعة 700 جنيه، ويعني انت اضرب كده يعني يبقى الجرام بكام؟ حوالي 3000 جنيه، يعني حوالي 150 مليون كمان. انت بتتكلم في ثروة من الذهب انفقت من اجل تسليح هذا الجيش. ولما مصعب بن عمير بس كان شبه النبي عليه الصلاة والسلام، يظن ان هو محمد عليه الصلاة والسلام، يقطعوا ده الاثنين ويقطعوا رقبته. كل ده ليه؟ الموتة بتاعت مصعب بيحسبوه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تخيل لما انس بن النضر كده في غزوة احد يضرب 84 طعنة، 100 بضع وحاجة و80 ضربة، جسمه يتقطع حتت، ما عادش فيه ملامح، ما عادش فيه عينين يتعرف منها، ولا بق يتعرف منه، ولا مناخير يتعرف منها، ولا ما فيش غير صوابع ايديه، هي دي الملمح الوحيد اللي ما تقطعش في جسمه، زي جعفر بن ابي طالب بس في مؤتة 94 طعنة كلها في وجهه، كلها وهو مقبل غير مدبر. يعني الصحابة كانوا بيتقطعوا في سبيل الجهاد في سبيل الله. لما بقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من غزوة احد وهو بيبص على جثث الصحابة، كل واحد من دول عمر النبي عليه الصلاة والسلام في تربيته، بيبص على جثة مصعب بن عمير، بيبص على جثة عبد الله بن جحش وهو مقطع، بيبص على جثة حمزة بن عبد المطلب وهو مأكول كبده، بيبص على جثة حنظلة غسيل الملائكة اللي خرج يوم دخلته يوم صباحيته في شهر العسل بتاعه جاءت في سبيل الله، والنبي بيبص على هذه الجثث. ولكن الكلمة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بقرا يذبح، لما الصحابة في أحد، والله خير. أي حاجة تروح مدام ربنا موجود كل حاجة تتعوض. الله خير من أي حاجة راحت، الله خير من أي خسائر راحت، المهم إن احنا ما نخسرش معية الله سبحانه وتعالى. عشان كده فعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا، اللي هم الملائكة لم تروها. مش كل حاجة ربنا بينصر بها الإسلام انت شايفها، مش كل حاجة ربنا بيعملها لدينه انت عارفها وفهمها. انت ممكن تبقى قاعد دلوقتي وملائكة الرحمن تنصر دين الله وتنزل الهداية على قلب من شاء من عباده وانت ما انتش حاسس. مش لازم تبقى شايف، لازم يبقى عندك يقين، ومش لازم تبقى شايف. وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإزاغت الأبصار. لما بدأ الحصار الكامل بقى جت اللحظة بقى اللي من فوقكم ومن أسفل منكم، لما اليهود خلوا العهد بقى وبقت الجبهة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية والجنوبية كلها الصحابة محاصرين، إنما الشرق والغرب طبعا دي أراضي بركانية، الشرق وغرب المدينة المنورة دي أراضي بركانية ما ينفعش بشر أصلا يعيش فيها. فكل الجهات الإنسانية الأدمية للمدينة المنورة أصبحت محاصرة حصار تام. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وإذ زاغت الأبصار، في ناس في الواقع ده بتبدأ تحبط بقى. زاغت الأبصار دي، عارف زاغت دي يعني ايه؟ زاغت دي يعني ايه؟ يعني هي لها معنيين يا جماعة. في معنى يعني يقول لك ده فلان عينه زاغة، عينه زايغة يعني ايه؟ على اللي رايحة واللي جاية واللي هو ما عادش قادر يتحكم في عينيه، يعني قاعدة تبص في كل ناحية. والمعنى الثاني لزاغت الأبصار اللي هو تاهب بقى، اللي هو انت باصص انت ما عدتش شايف حاجة بعينيك أصلا، عينيك عاد كأن عليها غشاوة من كتر الحالة النفسية اللي انت فيها، انت عينيك خلاص بقت مش مركزة في أي حاجة. او حد قال لك انت ايه اللي قدامك ده، انت ما انت شايف حاجه قدامك من كتر الخوف. وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، القلب هيتخلع من مكانه. قال لك اشمعنى ربنا قال الحناجر؟ قال لك لان الحنجره دي ممر ضيق هنا والقلب حجمه اكبر من الحنجره، كان المعنى لولا ان الممر بتاع الحنجره ضيق كانت القلوب خرجت من الصدر كله، يعني القلب هيتخلع من مكانه. اسلوب يدل على ان نبض القلب بقى شكله ايه. هو ربنا مراقب نبض قلبك؟ هو ربنا مراقب عدد دقات قلبك؟ هو ربنا مراقب نظرات عينك؟ هو انت متراقبه للدرجه دي؟ هو انت تحت رقابه الله في ازمات الدين وفي ازمات الدعوه لدرجه ان النبض بتاعك عامل زي اللي في العنايه المركزه عاملين ايدين بحاجه كده على المونيتور اللي وراه، عدد دقات قلبه قاعده تتحسب؟ هو انت مراقب لهذه الدرجة؟ انت هتنصر الدين ولا لا؟ بل كمان انت امن بالله ولا انت ما انتش مطمئن بالله؟ حالتك القلبية مش بس جوارحك ورد فعلك، حالتك القلبية مراقبة من الله سبحانه وتعالى في هذه الفترات التي نعيشها. عندك ثقة بالله ولا لا؟ عندك يقين بالله ولا لا؟ عندك سكينة ولا لا؟ وعشان برضو ما نقعدش نتكلم، هتجيبهم منين؟ اللي مالوش خلوة هيجيب منين السكينة؟ اللي ما عندوش اتصال بالقرآن هيجيب منين السكينة؟ اللي ما عندوش اتصال بالعبادة، اللي ما عندوش اتصال بقيام الليل هيجيب منين؟ يا اخوانا دي مش مجدعة، ده مش قرار، ده مش زرار بتتك عليه جوه نفسيتك، انا هبقى مؤمن، انا هبقى واثق بالله، ده حصاد عبادة، حصاد جهاد تعبدي كبير لحد ما توصل لده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطلب ان سيدنا جبريل يجيله اكتر، يجيله اكتر ليه؟ لدرجة ان ربنا قال له وما نتنزل الا بامر ربك، امر جبريل انه يقول له انا ما اقدرش انزلك غير بامر من الله، انا لو بنزلك مرة في اليوم او مرة كل يومين انا ما اقدرش ازود، انا لما ربنا بيقول لي انزل بنزل، لان جبريل هو مربي الانبياء ومعلم الانبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مرتبط بجلسات الإمام وجلسات التعليم والتربية مع جبريل عليه الصلاة والسلام. مفروض ترتبط بالمربي بتاعك، المفروض يبقى عندك ارتباط رهيب باللي بيربيك، يبقى عندك ارتباط ببيت الإيمان. عشان كده في رمضان جبريل كان بينزل للنبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة، يعني كل ليلة كذا ساعة جلسة إيمانية تربوية مع معلم الأنبياء سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. انت محتاج تتربى، محتاج انك انت تتعرض للتربية وتتعرض للمربين وتتعرض لكل مصادر الانارة في حياتك، لازم تفهم دي. عشان كده لما ربنا فرض الزكاة على الصحابة في الاول فرضها ازاي؟ ابن الجوزي يقول في قول الله ومما رزقناهم ينفقون، قال اول ما فرض الانفاق كان ان تخرج مالك كله الا قوت يومك. يعني مثلا انت كسبت النهاردة مثلا 5000 جنيه، اول ما فرض الانفاق انت دخل بيتك كام؟ مثلا 200 جنيه في اليوم مثلا، يعني تطلع 4800 جنيه لله ويتبقى ال 200 هم دول بس اللي يحل ليك انك انت تبقى يوم. ده قول من الاقوال في سورة البقرة في اولها وهم رزقناهم ينفقون. طب ليه؟ زي بالظبط كده لما قيام الليل كان في الاول فرض، يعني انت تظبط المنبه على 12 بالليل، صحيت 12 بالليل حرام انك تنام، حرام انك تعمل حاجة غير الصلاة، حرام. قيام الليل كان فرض زي صلاة الفجر الوقت كده، ما هي فرض، حرام انك انت بعد 12 او 1 بالليل انك انت تنام اصلا. قوم يلا صلي قيام ليل زي بالظبط كده. طب وهو كل ده ليه؟ زي الصيام، اول ما فرض الصيام كان 23 ساعه في اليوم، من المغرب للعشاء بس تاكل وتشرب، 23 ساعه يوميا صيام. ليه؟ عشان التاسيس، عشان تطلع راجل، عشان لو عشان انت محتاج عشان تثبت في الواقع الرهيب ده، في واقع وزلزله زلزالا شديدا، انك تبقى جبل. والجبل دايما يقولك ان جذره في الارض اضعاف ارتفاعه في السماء. لازم يبقى ليك جذور في الايمان، لازم تبقى جبل. الحاجة الوحيدة اللي ما بتقعش في الزلازل هي الجبال، فانت لازم تبقى جبل. انما لو انت بقيت قايل للسقوط، في ملتزمين قايلين للسقوط، في ملتزمات قايلات للسقوط، في كتير والله اخوانا. زي ما قلت لكم لما تؤذونني، في اخوة مؤذية فلما زاغوا، في اخوة مزوغاتية، مزوغاتي زي ما هو كان في المدرسة كده، هو في الدين كده مزوغ وموش عارف ان هو مزوغ من دين ربنا سبحانه وتعالى. قد يعلم الله المعوقين في منكم، في ناس اسباب اعاقة، اسباب اعاقة يعني وجوده يعوق اصلا، يعني عدم وجوده ممكن يبقى احسن. انت لازم تحذر انك انت تبقى واحد من هذه النماذج. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. آه ده أول نوع بقى. هنبدأ هنا نفهم بقى بعد ما فهمنا الأمل، وإن في ليلة ربنا قلب الوضع تماما لازم يبقى عندك أمل. نبدأ نفهم هنا النقطة الثانية، إيه الحكمة؟ الحكمة إن أنت جواك مشاكل أنت ما أنتش عارفها ولا مكتشفها، لولا الأزمات اللي بتحصل أنت مش هتفهم حقيقة نفسك. بصوا بقى اخوانا، ساعة العصرة كل واحد هيطلع اللي جواه، اللي جواه ثقة في الله هتطلع، اللي جواه شك في الله هيطلع. عشان كده شوف ردود الافعال، اول رد فعل وتظنون بالله ظنونا. في ناس بدأت حاجة جواها كده تتحرك، ولكن مجرد افكار داخلية، ما خرجتش، ما نطقتش، ما اتكلمتش، ما هربتش، انما في جوه نار شغاله. وتظنون بالله الظنون. طب اللي بعده، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ يقول، يبقى دي الدرجه الثانيه. في ناس لما اتعصرت بدا يجي خواطر وحشه جواها، ليه والحكمه ايه وبيحصل ليه؟ في ناس لما اتعصرت مش مجرد خواطر، واذ يقول بدأ ينطق، بدأ يتكلم، بدأ الخواطر تتحرك لكلمات لسان ورسائل سلبية يديها للي حواليه. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. زي احد الناس اللي وقتها لما قال الم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فأين هذا من هذا؟ فأين هذا من هذا؟ هو مش كان محمد عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كسرى هيهلك ومش هيقوم تاني، وقيصر هيهلك ومش هيقوم تاني؟ فين هذا من هذا؟ هذا الأولانية، هذا الوعد من هذا الثانية، هذا الواقع. الفجوة ما بين وعود القرآن والسنة وما بين الواقع فجوة رهيبة. فين فين الكلام ده؟ ده احنا احدنا لا يأمن ان يقضي بولته، والنبي كان بيقول لنا قصر وقيصر يا لكو. كلمة رهيبة اوي اوي اوي. فأين هذا من هذا؟ كلمة بتبين لك قد ايه المواقف دي مهمة عشان يطلع لجواك، عشان انت تكشف قدام نفسك. لان المواقف ده اخوانا بتطلع بطولات وبتطلع والعياذ بالله فضائح. طب الموقف الثالث بقى، يبقى وتظنون بالله تظنون، في حاجات اتحركت جوه بس ما اتكلمش. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، في ناس اتكلمت ما بقاش ظن سيء بس. واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم ايه فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي. يبقى في ناس مش مجرد خواطر ولا مجرد كلام، ده موقف عملي، ان يريدون الا فرارا. في ناس هربت وثبت مكانها، في ناس هربت وثبت المعركة. ردود أفعال رهيبة، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. في ناس انتكست ونكثت. الأخطر من كل ده وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. في ناس انضمت لمعسكر الكفر وأيدت أهل الباطل لما لقتهم الأقوى. في ناس بيلعبوا مع الرايجة دايما. طيب وقصاد كل ده ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. وما زادهم إيمانهم زاد، تسليمهم زاد، جهدهم في الدعوة زاد، طاقتهم في نصر الدين ربنا زادت. انت مين بقى من كل دول؟ هي دي الحكمة، هي دي حكمة اللي بيحصل. انت مين؟ انت المطنشاطي ولا انت حزب الكلبة اللي هنتكلم عنه بعد الاذان باذن الله؟ ولا انت اللي تظنون بالله الظنون وبدأ بقى السواد كله يطلع من جوه والعياذ بالله؟ ولا انت بقى ما وعدنا الله ورسوله الا بدأت تتكلم بقى؟ ولا انت ان يريدون الا فرارة قلبت الآية وجريت وهربت وشفت دنيتك وقلت اما شوف مصالحي بقى ان بيوتنا عورة؟ انت مين؟ ولا انت وما زادهم الا ايمانا وتسليما. الازمة زودت دينك، خرجت منها راجل، خرجت منها بطل، فضلت مصمم انك انت تقف مع الدين مهما حصل. بقيت عامل زي اللي داخل جيم وبيشير 400 كيلو حديد وهيموت ولكن البديل جهنم. فخرج من الأزمة بادي بيلد بس نفسيته وقلبه وإيمانه هو اللي عضلات إيمانية جبارة. الأزمة خرجته راجل، الأزمة اللي تعرض بها الإسلام لما صمم يقف مع الدين خرجته بطل. من أنت من هؤلاء؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. إخواني وأحبابي في الله، والله قلبي معكم يعني، وأنا شايف الناس عرقانة كده ويعني قلب، والله ربنا يأجركم يا إخواني في الله، ربنا يأجركم ويبارك فيكم. أختنا الكريمة اللي بتقول يا ريت لو مسجد جنب موقف سيرفيس، احنا بنركب تاكسي وفي مشقة. يعني أذكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أجرك على قدر نفقتك أو مشقتك. يعني أختنا الكريمة ربنا يحفظك ويبارك فيك ويأجرك ويخلف عليك وعلى إخوانك وأخواتك بكل خير يا رب، هو ده المستطاع والله. يعني لا أجد ما أحملكم عليه، يعني هو ده الوسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويتقبل منكم سعيكم وحفظكم للقرآن. يعني ما شاء الله يا إخواني، والله أنتوا تتحسدوا والله يا جماعة، تحسدوا. قولوا ما شاء الله لك وتعالى بالله. أنا بحبكم في الله يا أخي، قول ربنا يحبك يا أخي، قولوا جزاك الله خيرا، أي حاجة حلوة. حزب الكنبة بقى هو ده اللي فاضل، حزب الكنبة. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. تعالوا بقى ما نشوف بقى الآيات بتاعة المعوقين، تعالوا ما نشوف في نوعية وحشة قوي وسطنا قد إيه موجودة، وسطنا وحشة قوي قوي قد إيه، وتشوف انت ممكن تبقى مقرب من دي قد إيه. قد يعلم الله المعوقين إيه منكم. عارف لما ربنا قال فاختلف الأحزاب من بينهم، من بينهم يعني بعض المفسرين قال لك يعني سبب الشقاق اللي في الأمة من جوانا، فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني ما فيش مؤامرات خارجية. نظرية المؤامرة يا جماعة موجودة، وأهل الباطل بيتأمروا، بس صدقوني والله العظيم 99% من الأزمة كلها مننا احنا. وإلا ليه الغرب ما كانش فيه نظرية مؤامرة عليه يا أخي؟ يعني الغرب ما حدش كان بيتأمر عليه وعارف يطلع وعارف يتوحد وعارف يعمل حاجات كتير من أحلامه الدنيوية، اشمعنا احنا اللي دايما نعلق فشلنا على نظرية المؤامرة؟ قل هو من عند أنفسكم. احنا لازم نعترف احنا عندنا مشاكل، احنا عندنا مشاكل. طب ونظرية المؤامرة دي مش ضد اليابان وضد دول في العالم تانية كتير، اشمعنا ما نجحتش غير معانا احنا؟ اشمعنا احنا الوحيد اللي المؤامرة جابت معانا نتيجة؟ يعني احنا فينا حاجة ولا ايه؟ يبقى اختلف الاحزاب من بينهم. قد يعلم الله المعوقين منكم. خد بالك ان احيانا سبب تأخر النصر بيبقى من جواك انت، انت اللي بتبقى سبب للاعاقة، انت اللي بتبقى معطل النصر. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. إخوانهم اللي هم شبههم، اللي قلوبهم تشبه، لما يحصل أزمة هلم إلينا. لما يحصل أزمة من الأزمات يقول لك هلم إلينا، لما يحصل أزمة هلم إلينا، تعالوا تعالوا انت ليه تعب نفسك؟ يعني مش كمان انسان سلبي، ومش كمان مش عايز يتعب في الدعوة، ده كمان عايز يثبط الاخرين عشان ما يبقاش هو الوحش الوحيد. عايز يبقى فيه وحشين كتير. عارف ودة الزانية لو زنت النساء اجمعين؟ هو عايز يبقى فيه ناس وحشة كتير، ما يبقاش هو الانسان اللي مفضوح لوحده وسط المجتمع، فعايز يتوه في الزحمة. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس اللي هو بقى الجهاد في سبيل الله بقى، وإنه يجهد نفسه عشان الدين ونصرة الدين، إلا قليلا، يعني ما عندوش طاقة احتمال. لما بيتعب، لما يجي مثلا يحصل أزمة من أزمات الدين، ممكن يبدأ يشارك فعلا، ولكن بعد شوية خلاص. عارف اللي بينزل ماتش الكرة بعد دقيقتين يشيلوه على نقالة، مش قادر، ما عندوش أي لياقة إيمانية، ما عندوش أي احتمال ولا طول نفس في نصرة دين الله. فقليلا، هنا بعض المفسرين قال لك قليلا زمنيا، يعني ما عندوش قدرة انه يأتي البأس الا مدة زمنية قليلة، بعد كده ما قدرش خلاص، الضغط مش قادر، مش قادر ان هو يبذل لدين الله سبحانه وتعالى، نفسيته مش قادرة، يمرض نفسيا، ممكن يجيله مرض نفسي، مرض نفسي، مش قادر، نفسيته من جوه مريضة لدرجة انه لو حس انه بيضحي عشان الدعوة ممكن ياخد حبوب ادوية نفسية، ما يقدرش والعياذ بالله، من كتر الامراض اللي جواه والمشاكل اللي جواه والخبث اللي هو سايبه جوا نفسيته. لازم تقف مع نفسك، لازم تشوف انت ما بتبذلش لدين الله ليه. ولا يأتون البأس الا قليلا أشحة عليكم. ده بقى قبل المعركة عامل انه خايف علينا قوي، وعامل انه بيخاف على الدين وبيخاف على الناس وبيخاف على المتدينين، أشحة عليكم، وعايز بقى يحافظ، وعايزين نحافظ على الدين وعلى الدعوة. فاذا جاء الخوف، اول بقى ما يحصل مشكلة ولا يحصل نازلة للإسلام، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. عارفين كده ديانا سبنسر لما كانت بتموت، اللي آخر صور ملتقطة ليها، يعني بيقولك قاعدة عينيها تدور في كل مكان، تدور أعين، سبحان الله، يعني تعبير عجيب جدا، سبحان الله، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فعلا يعني المنظر ده بيحصل، تدور أعينهم، هو قاعد يدور، قاعد يدور على ملجأ، قاعد يدور على مخرج، قاعد يدور على أي منفذ. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، مش ينظرون إليكم، ينظرون إليك أنت يا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. عارفين أنه قائد، وعارفين أن بكلمة منه الجهاد هيرتفع، وعارفين أن بكلمة منه وإحنا خارجين نجاهد، فقاعدين يبصروا كده، طب لو قال لي نجاهد هنعمل إيه؟ طب لو فعلا طلع في حرب هنهرب إزاي؟ أنت حاسس بقلبه، حاسس بالرعب اللي جواه. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. طب لو قال في جهاد أهرب منين؟ أشوف سبيل نجاة ولا أشوف حجة أعرف أهرب بيها إزاي؟ فإذا ذهب الخوف، أول بقى ما إيه؟ الموضوع ينجلي والدنيا ترجع أمان تاني. سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم، يقول لك فلان ده قوي الصليقة، يعني لسانه فصيح قوي، سلقوكم، يعني بدأت الفصاحة تيجي، وبدأ الصوت العالي يطلع، وبدأ الكلام القوي يطلع، وبدأ الإعلام العلماني يطلع صوته. سلقوكم بألسنة حداد، ألسنة والعياذ بالله عاملة زي السيوف كده، بألسنة حداد، أشحة على الخير، لا يهون عليهم ينفقوا فلوس عشان الدعوة، ولا يهون عليهم يدوا حتى نصيحة للي شغالين في الدعوة، أشحة على الخير، مش طايق، مش طايق انه يبذل من وقته ومن جهده ومن فلوسه عشان الدنيا ينتصر، أشحة على الخير. الشح ان يبقى حاجة مش فارقة معاك، بس فارقة مع اللي قدامك وبرضه مش هديها له، ده الشحيح، يعني فارقة معاك اللي عندك بس مش قادر يطلع، أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. قال لك يعني أحبط الله جهادهم، يعني الناس دي بذلت جهاد، الناس دي بذلت مجهود، ولكن لأنه بهذه الصفات السلبية البشعة مجهوده البسيط اللي هو بذله في الجهاد للأسف الشديد، فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، عايش في خوف على طول، عايش في رعب على طول، مش عايش بقى مع جلال ربنا، وعايش بقى مع ومتشوف للقاء الله. كنت بزور حد من مشايخي كده من أيام، فبيقول والله أنا عايز أموت، والله أنا أتمنى إني ما أمشي من الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده، أنا أتمنى الموت، أتمنى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. في ناس اخوانا قضية الحياة عندهم عالية قوي، قضية الدنيا، قضية الحياة زي ما ربنا قال ولا تجننهم احرص الناس على حياة نكرة للتحقير، اي عيشة المهم يعيشوا خلاص. يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأتي الاحزاب، شوف بقى حزب الكنبة بقى، يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم. حزب الكنبة هو عايز يتابع اخبارك، ممكن يكون لو انت كسبت حاجة مش وحشة يعني، يعني مش حاجة يعني، ممكن يكون مهتم بيك، انما من بعيد لبعيد ما اقدرش ابذل الدين. اتكلمنا عن الايات دي يا اخواني، مش عايز اطول عليكم بقى عشان اخواننا واخواتنا اللي في التحفيظ في حفظ كتاب الله بقالوا مدة. اتكلمنا درس النهاردة هدفه التلات ظواهر اعاقية اللي الواحد بدأ يشوفها في وسط الملتزمين والملتزمات. اوعى تبقى من المعوقين، اوعى تبقى من النموذج البشع ده، اوعى تبقى من النموذج الرهيب ده، اوعى تبقى سبب من اسباب التأخير اللي احنا فيه. اوعى اذا جاء نصر الله، النصر جاي جاي، اوعى انت تحط العراقيل في طريقه، اوعى انت تبقى عقبة من عقبات مجيء النصر. بايه؟ بحاجة من ثلاثة، يا اما الاحباط خلاص ضاعت، لازم يبقى في امل. عشان كده اتكلمنا عن غزوة الاحزاب، الغزوة اللي بتتكلم ان في ليلة كل حاجة اتقلبت. الله قادر سبحانه وتعالى، الوقت لما بيضربوا في الغوطة اعصار حرف اللي بيضرب في امريكا، والمليارات اللي بيخسروها، واعصار كاترينا اللي ضرب في امريكا والمليارات، 150 مليار، 2000 واحد اتقتلوا. الاعصارات الرهيبة اللي بتحصل ده ايه؟ النيزك اللي نزل من فترة على روسيا وعور 200 طفل وعور 2000 انسان بقوة 30 قنبلة نووية. الله قادر، معاكم قنابل نووية، حتة نيزك صغير اقوى من كل القنابل بتاعتكم. الله قادر، لازم يبقى عندنا يقين في الله، لازم يبقى عندنا امل في الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية السلبية اللي هي الشك، ليه ربنا بيعمل كده؟ زي ما احنا شفنا يا جماعة، عشان ربنا يكشفك قدام نفسك، عشان ربنا يطلعك كده قدام عينيك كده، تبقى انت فاهم بقى انت ايه اللي اتحرق. انت من اهل سوء الظن تظنون بالله الظنون، ولا انت من اهل الكلام الوحش بقى ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ولا انت من اهل ان يريدون الا فرارا، ولا انت انزل الذين ظهروهم ومواقفك اتقلبت وتبدلت وبقيت علينا بعد ما كنت معانا، ولا انت لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ولا انت بقى النموذج القمي اللي المفروض كله يقلدك ويبقى عامل زيك، انت قدوه للجميع في هذه الازمات وفي هذه الفترات، ولا انت وما زادهم الا ايمانا وتسليما. الانسان اللي زدت ودينك زاد ويقينك زاد وبطولاتك زادت والسي في بتاعك قدام ربنا يوم القيامه زاد وبقيت راجل بحق وحقيقي مع دين ربنا سبحانه وتعالى. دي الحكمه. النقطة الثالثة الخطيرة اللي احذر منها عشان ما تبقاش من المعوقين، حزب الكنبة يود لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم. الناس المأنتخة، الناس اللي يعني لو النصر جه حاجة جميلة، ولكن هو لا يشارك ولا يضحي ولا يعمل في الدعوة الى الله. الموضوع كبير اخوانا، لازم كل واحد فينا يستنقذ نفسه من عذاب الله. غزوة الاحزاب زي ما احنا شفنا كده، كانش في غزوة، غزوة دي كلها ما تقتلش من المسلمين غير واحد، اللي هو مين؟ ها؟ سعد بن معاذ. واحد اللي تقتل من المسلمين، 10,000 واحد صارفين مليارات وجايين، واحد واتقتل مش بسببه ده، بسبب انه دعا ربنا ان لو دي اخر معركة مع المشركين ان ربنا يقبضه، لانه اشتاق للقاء الله. سيدنا سعد بن معاذ سبب استجابة ربنا لدعاء واحد اللي اتقتل. يبقى اذا الغزوة كانت غزوة جوه القلوب مش غزوة على الاراضي. زي الوقت كده ممكن كل التهديدات دي في الاخر ولا يحصل اي حاجة، وفي الاخر الدين يقوم والنصرة الدين تعود بكل سهولة. لا، طب فين بقى الامتحان في قلبك انت؟ في قلبك. اول ما انتهت غزوة الاحزاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، خلاص مش هيرجعوا تاني، الموقف اتقلب، هيحصل انقلاب في موازين القوة في الجزيرة العربية. ليه؟ ثبات. هو ده مخنائم الثبات، غنائم الصبر، غنائم انك انت تتشبث بنصر دينك. عشان كده اول آية بعد آيات الاحزاب كل ازواجك وبنات يا ايها النبي كل ازواجك ان كنتن ايه تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن. ايه هو اللي حصل؟ زوجات النبي فجأة الفلوس جت بقى بعد الاحزاب، الفلوس جت، فبدأوا يقولوا طب احنا كنا صابرين على الزهد لان مفيش الوقت فيه، هات لنا بقى عايزين ناكل، مش عايزين ناكل كتير يعني، عايزين بس ننام شبعانين، عايزين ما ننامش واحنا جعانين، احنا بقالنا 5 سنين بننام جعانين، عايزين. فالنبي عليه السلام فتعالينا ومتعكن وسرحكن، انا مش بتاع دنيا، السكه دي مش سكه ناس بتاع الدنيا، انا مش كنت بزهد لان مفيش فلوس، انا كنت بزهد لان الدنيا دي مش سكتي، ولا سكه الناس اللي ربنا هينصرهم على الاحزاب، ولا سكه الناس اللي عايشه عشان الاسلام ونصره الاسلام. فانا معايا مش معايا، انا راجل زاهد في هذه الدنيا، مال الدنيا مالي وللدنيا، ومال الدنيا ومالي. درس عظيم قوي يا جماعه، روحوا حاولوا تقرأوا سورة الأحزاب، حاولوا تقوموا الليل النهاردة كده بجزء من سورة الأحزاب أو بالسورة كلها، تعيش مع المعاني الجبارة عشان تعرف الناس اللي ربنا بينصرها على الأحزاب مين. واحد، أهل تحمل المسؤولية، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي آخر السورة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. في أمانة في رقبتك لنصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي ربنا بينصرهم على الأحزاب؟ 2، أهل الوجهة الواحدة للقلوب، زي ما ربنا قال في أول السورة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، لازم يبقى ليك قلب واحد، وجه واحد. وفي نهاية السورة وكان عند الله وجيها، لازم تعرف إيه وجهتك، لازم يبقى ليك وجهة واحدة من أجل أن تكون عند الله وجيهة عند الله سبحانه وتعالى. رقم 3، لازم تكون آية من آيات ربنا في الأخوة العملية بينك وبين أخوانك، كما قال تعالى في السورة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. قال لك يعني كان المسلمين بيورثوا بعض بالهجرة، يعني أنت هجرت وأنا أنصاري، لو أنا مت أنت اللي تورثني مش عيلتي لحد غزوة الأحزاب. ربنا قال لا، يورثوا بعض بالنسب. طب أمال يا رب الأخوة في الله، عندك تلت مالك وصية، وصل إخوانك من تلت مالك. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يعني قبل ما تموتوا سيبوا من وصيتكم في مالكم في التلت بتاع الوصية لإخوانكم. كلام رهيب وسنن مطموسة ما عادش حد بيتكلم فيها، انك انت تسيب من وصيتك لو انت عندك ورث، تسيب من وصيتك في جوه التلت اللي انت حر فيه، تسيب لإخوانك. اخوة عملية جبارة جبارة. الزبير بن العوام يقول فوالله لو مات كعب بن مالك يومها ما ورثه غيري، لانهم كانوا متأخين، فكانوا بيورثوا بعض في الاول مش بالنسب، بالدين، بالهجرة في سبيل الله. 4، بذل النفس ونذر النفس من أجل نصرة الدعوة إلى الله. قال تعالى في سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الرازي يعني بيقول يعني ما تعملش حساب حد غير ربنا، بلاش في حساباتك تدخل المخلوق، الله قادر ما تخافش وانت مع ربنا. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. 5، تفعيل دور المرأة في نصرة الإسلام في زمن الأحزاب، دور المرأة. عشان كده إن المسلمين والمسلمات عد معايا، الصادقين والصادقات، المتصدقين والمتصدقات أقصد، الصائمين والصائمات، الحافظين فروجهم والحافظات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هو إيه ده؟ ما في الراجل جنبه الست على طول، وعيسى ابن مريم، المنافقين والمنافقات. الصورة كلها بتقولك ان المرأة دي ليها دور جبار، والمرأة دي ممكن تبقى ليها دور جبار لو نزلت المعركة حقيقي بدون ما تسيبي صغرك اللي هو بيتك. وقرنا في بيوتكن، الاستقرار في بيتك ده اهم صغر عندك، ولكن انت جندية من جنود المعركة وتقدر تخرج لنا من بيتك ده انبياء واولياء، وتقدر تخرج لنا من بيتك علماء وقادة ربانيين للأمة. روشتة في سورة الأحزاب للإنسان اللي عايز يبقى جندي من جنود ربنا في النصر على الأحزاب، قلنا رقم 1 تحمل المسؤولية، رقم 2 توحيد وجهة القلب على الله سبحانه وتعالى، رقم 3 الأخوة العملية العظيمة، رقم 4 تفعيل دور المرأة، رقم 5 نذر النفس في الدعوة إلى الله ونذر النفس لنصر الدين الله. دي الروشتة العظيمة اللي سورة الأحزاب بتقولها لنا عشان ما نبقاش معوقين، بل بالعكس نبقى احنا سبب لمجيء النصر للأمة بإذن الله. جزاكم الله خيرا إخواني وأحبابي في الله على هذا الاحتمال. إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم مسابقة سورة السجدة، الأسبوع الجاي إن شاء الله الجمعة العصر مسابقة صورة السجدة عشان بقى الدورة المباركة اللي بقى لها 4 أسابيع ديت فضلوا من التلاب اختمها الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله. كمان بقى عشان المناسبة الجميلة دي باذن الله ونسأل الله ان يختار لنا الخير الاسبوع القادم الدرس هيبقى المغرب ان شاء الله باذن الله. الدرس الاسبوع الجاي هيبقى ايه؟ المغرب. يعني ان شاء الله باذن الله عشان بقى المره الجايه بقى الامتحان وبعدها بقى ندخل بقى في اللوحه الجميله قوي اللي يعني بنوتاتنا فوق عملوها لوحه يلا نشجع بعض عشان السلسله اللي جايه باذن الله سبحانه وتعالى. وكاتبين بقى حفصه بنت عمر, هو بالتاكيد السيده حفصه يعني بنت عمر بن الخطاب يعني, فتقريبا ده ايه يعني اسم مجموعه بتحفظ قران او حاجه زي كده. طبعا الرجاله ما عملوش حاجه زي كده الله يهديهم ويتوب عليهم يعني. يعني ده حاجه كده اهداء جميل قوي قوي قوي, وعاملين برضو رايه جميله قوي يلا نشجع بعض جروب حفصه بنت عمر صوره السجده. والله حاجات وقلوب وحاجات جميله جدا جدا جدا يعني فروح جميله والله اخواننا وبتحمسنا وبتخلي الواحد يتشجع. ان شاء الله الدرس الجمعه الجايه المغرب ان شاء الله باذن الله, وتحفيظ القرآن المسابقة جمعة جاية عشان عزومة الصباحي وعشان الموبايل الهدية. سبحانك اللهم وبحمدك.